المفروضة دليل على لماذا في الرجوع إلى الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر ما اجتنبت الكبائر. هذه الكفارة الطاعات كفارات والموالاة بين الطاعات كفارات. ثم الصبر على الأحداث الفتنة الابتلاء جعل الله تبارك وتعالى من ثمره أنه كفارة للذنب. فالابتلاءات كفارة وهذا يحب الله تبارك وتعالى على العبد المؤمن وحده فلا يستفيد بهذا إلا المؤمن. لا يستفيد أن تكون البلاء له كفارة إلا المؤمن. البلاء له وكيف يأتي وما حكمة الله تبارك وتعالى في ذلك. بوجه عام الله تبارك وتعالى يعتبر عباده بالخير والشر. قال جل وعلا ونعوذكم من الشر والخير فتنة وإليه مرجعكم. وماذا يلتزم الجميع الكفار والمؤمنين. أما أهل الكفر فإن الله تبارك وتعالى إذا أنعم عليهم فلعلهم أن يذكروا نعمته ثم إلا أن يذكروا نعمته الوارثة فهو استدراج. فهو استدراج كما قال جل وعلا كما استدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم من كيدي متين. وقال لا يعلمك تقلب الذين كفروا في البلاد شفاء صحيح ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال ولا تنزلنا عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسهم فيه. فهذه حكمة الرب لنفسهم فيه ورزق ربنا خير من الله. فهذه مشيئة الرب تبارك وتعالى في الانعام على الكافر بالخير انه لعله ان يرعاه ويعود الى الله تبارك وتعالى ويتذكر نعمة الله عز وجل ان لم يفعل فيتذكر. يشعره الله تبارك وتعالى بما هو كل النعمة حتى يلقى العطور. إن الله لعلي كافر حتى إذا أخذه إلى المسلم. وأما الابتلاء المسلم للكافر فله حكم. فأيضا من حكم الرب تبارك وتعالى لعله أن يعوش لعله أن يعوش كما قال جل وعلا ولن يخلهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون. الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فأخذ الله تبارك وتعالى لهم بالبأساء شدة البأس قيل المرض أو الآفة والضراء لعلهم يضرعون لعلهم يضرعون يتضرعون إلى الله تبارك وتعالى. والضراء الزحف الضراع الذل يعني لعلهم يذلون لخالقهم وإلههم من مولاهم سبحانه وتعالى ويعلمون قدرته عليه. هذه واحدة من حكم الرب. أما إن أظلم قلوبهم وغشيتهم ما غشيهم فيه من الكفر والضلال والعناد وقالوا قد مست آباءنا الضراء والضراء سنة الحياة ظنوا أن ما يصيبهم من الفقر إنما هو سنة الحياة وأنه لا حكمة وراء ذلك فإن الله تبارك وتعالى يفتح عليهم أبواب النعم. قال حتى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب النعم حتى إذا فرحوا بما أوصوا أخذناهم ضرب فإذا هم مذنبون فقطع عذاب القوم الذين ظلموا. الحمد لله رب العالمين. فهذا بحكم الرب تبارك وتعالى في الأولى الثلاثية عقوبة معجلة في السنة هذا جزء مما تحقه ولكن معجل له في العقوبة الكبرى معجلة له وهذه عقوبة معجلة يعجل له ولا أدر له فيها. هذه صفحة الكافرة وهذه مقولها فقط لبيان يعني المعنى العام وإنما موضوع أمة المؤمن. الابتلاء بحجب لأهل الإيمان جعله الله تبارك وتعالى كفارات وضرب وهذا ليس لأحد من المسلم. وقد قال فيه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير.

يبقى العبد تحت المشيئة، تحت مشيئة رب تبارك وتعالى. إن شاء غفر الله، إن شاء إذا فعل العبد حتى المغفرة وخير الله تبارك وتعالى توبته طاعة صبر على بلائه ما أكثر من هذه الثلاث. إن شاء الله تبارك وتعالى أن يغفر له الغفر وإن شاء الله يغفر له الآخرة. الخطيئة التي يرتكبها العبد في حق الله لا يخفيها إلا الله، ما أحد يخفي فيها، ما في أحد يخفي الذنوب إلا الله. لو يغفر إلى ما يغفر غير الله يغفر له، من كان وذلك أن الذنب إنما يقع ذنبا في حق الرب. أنت أذنبت في حق الرب إله سبحانه وتعالى، لا يغفر لك إلا الله إله سبحانه وتعالى الذي أذنبت في حقك، فلا يغفر الذنوب إلا هو. وليس لله وكيل عنه في مصر في الرب، ما في بغض، ما في كهنية، تستطيع أن تدفع له مال وتكرم به وله هدية، إن غفر لك الله لن يغفر لك الله لن يغفر لك. والذنب إنما هو خطيئة في حق الرب. فإذا الرب كل من أذنب قد جعل الله تبارك وتعالى عليه كفارة، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا. سلطانا مبينا يعني سبب لأخذة الله، فهذا من الأسباب التي أخذة الله تبارك وتعالى به أن تولوا أعداءه. ومن ولى عدو الله تبارك وتعالى عرف العقوبة الرب تبارك وتعالى، وذلك أن الله نهى عنها فقال: لا تتخذوا الكافرين الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الأمر هذا نهى الله تبارك وتعالى عنه، قال: لا تتخذوا المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذا أمر إلهي. ثم قال: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. هذا إعلان من الله تبارك وتعالى بأن هذا العبد قد قطع صلته لله، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ثم استثنى فقال: إلا أن تستقم من كفار. هذا المثال الشر. ثم قال: ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، لأن هذا ذنب كبير يستحقه، والله يحذركم، ويحذركم الله نفسه، والله المعين الجاهلون. يعني عرف أن هذا ذنب وآخر به الرب ورجعه إليه. ويحذركم الله نفسه، وغير الله المعين، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء شهيد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مقدر، وما عملت من سوء كذلك مقدر، ويبدو لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه مره ثانيه، الله لا يحذركم. فهذا تحذير الرجل تبارك وتعالى في انسان يجد ذنبا، انت اذنبت هذا الذنب ابهم. فقال الله تبارك وتعالى: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. استفاد منه بأن من والى غير الله تبارك وتعالى فقد أصبح لله سبحانه وتعالى عليه السبيل واجب. يقول لك: أنت فعلت هذا أنت مؤاخذ بهذا الكلام. فالله لا يعاقبك إلا بعد الرسول دون المخالف، كما قال الكفار: فما أعدوا لكم ربي لولا دعاءكم فقد تلبستك فسوف يقولون بالباس. كثرة التحذير إذا يحصل ما تؤثر على التحذير، فكيف يكون الإلزام العتاب؟ لابد يكون من يكون، لابد يحصل. فكل من أذنب ارتهن بذنبه وأصبح لله تبارك وتعالى لله سلطان عليه، الله هو صاحب السلطان سبحانه وتعالى. لكن الله لا يعاقب الإلزام، ما يؤاخذ احد بدون ما يرتكب، ما يستحق العقوبه. لا، ثم ربك رضي الله عنك بالعدل، لكن فعل ما يستحق العقوبه خلاص يبقى ارتاح. اذا كل من يرتكب ذنبا ارتاح له، اصبح مرتهن، اصبح لله عليه سبيل في ان يؤاخذه بهذا الذنب، الله قال بأنه لا يزعج إلا بالله، ما حتى يمر في الله نصار قرى عندهم شيء بعد ما ذلوا جعلوا الروح بنور البصر تسأل ما تشاء ثم تعالى إلى باباه واعترف بخطيئتك ويناديك وادفع المحكوم فقول له غفر يا رب كل يوم صحيح غفر ذنبك وقلت لي بقى بعدين تشتري في الجنة تفتح كمان هذا وتشتري في الجنة سبحان الله الله يقول سبحانه وتعالى أنه لا يرجع الذنوب إلا هو إذا أخطأت صغيرا كما كبير جهرة أو كبر فقد ارتهنت بالكبر ارتهنت بمن من بالضبط الإله الذي خلق سبحانه وتعالى وأصبح لله عليك اخرج من هذا تخرج من هذا الرهن بسبيل ما رد أن تتخذ سبيلا من الخروج من هذا الارتهان القيد الذي المعصية خلق المعصية خلق وجد ورهن تريد أن تخرج من هذا الرهن ليس لك إلا الله ما يحب الله سبحانه وتعالى يخرجك إليه ولا أحد يخرجك إليه ما في شافع إلا بعد أن يشاء الله وبعد أن يأذن الله الله فلا في أحد يطلع من نفسه فلا يظن أحد أن هناك من يخرج من الذنب إلا الله لا يخرجك من الذنب إلا الله وذلك أن الذنب إنما هو خطيئة في حق ففهل الحق الله يقول صاحب الحق انه هو خلق امرك نهاك خرجت من هذا الامر الالهي الذي امرك به فارتهبت مين الذي يخرج منك لا يخرج يعلم انه لا يخرج مما وقعت فيه الا الرب سبحانه وتعالى سبل الخروج من رحمه الله تبارك وتعالى انه فتح سبل عظيمة جدا من الخروج من هذا الذي ذكرناه وذكرنا التوبة توبة عظمة الرجوع إليه سبحانه وتعالى طاعة أطع الله الطاعة بين أربع طاعة لا يصيبك أيها المؤمن بشيء من هذه الأعراض جعله الله تبارك وتعالى كفارة لذنبك يفرح الإنسان به إذا صارت شيء مما يزعجك ويغضبك وفي هذه الدنيا أصل منك شيء ألم هذا خير هذا خير عظيم فلأن تخرج من هذا الذي ارتهنت به ويمت الله تبارك وتعالى عن هذه الجريمة المسجلة والمكتوبة والموجودة إلى هذا رحمة منه سبحانه وتعالى وعبده منه أسأل الله تبارك وتعالى أن يرد من الله رب الجميع أستغفر الله لي ولكم لبن استغفره اللهم ارحم المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك السميع القريب المجيب الدعوات اللهم ارحمنا بذنوبنا وإسراف مسلمنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لهم الغيث ولا تجعلنا من الخائفين اللهم لهم وارزقنا ورحمة الله ورحمة الله اللهم لهم وارزقنا اللهم لهم وارزقنا أقول قولي هذا وأقول